ادي تقبل بمنا وهنا ايه عنا، ادي واحد. وبعد ذلك نقول ايه في ايه تانية برضو وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. الله، يبقى فيه لام وفيه عن، ايه السبب؟ قال لك لان التوبة تكون حاملة لك عبء المعاصي. انت رميت التوبة عملت ايه؟ زحزحت المعاصي، يبقى حملت عنك ايه المعاصي اللي فاتت. فربنا عشان يأكد القول حمل ايه عنه، ما قالش منه، يقول ايه عنه، لان فيه ان مجيء الحرف بدل حرف له حكمة عند الحق. مثلا لما كان يجي مثلا يقفوا الناس يقول لك ايه، طب هو ربنا بيقول الحمد لله الذي وهب لي على الكبر اسماعيل، يقولوا طب يا اخويا على كل المفسرين يقولوا على ايه مع الكبر، طب مع حرفين وعلى ثلاثه، كيف يترك السهل في حرفين ويجيب ايه؟ هي مش معيه بس، ده معية متغلب ومتغلب عليه. ليه؟ الكبر ما يجيبش ذرية، ولكن الذي على الكبر خالقها. الحمد لله الذي على الكبر خالقها. ليه؟ لما نيجي مثلا الحق سبحانه وتعالى يدي خير في غير أوانه، يبقى الاوان كان يمنع، انما ربنا فوق دي، فوق القوانين. الحمد لله الذي وهب لي مش مع الكبر، لا على الكبر، تغلب على مين؟ وان ربك لذو مغفرة للناس، يقول لك مع ظلمهم برضو ما تجيش، ده على ظلمهم. فكأن الذنب يقتضي ايه العقوبة، ولكن مغفرة الله علت على طلب الايه العقوبة. ما شاء الله مولانا عليه. ما يجي يقول مثلا ايه ولأصلبنكم في جذوع النخل، طب هو التصليب في الجذوع؟ وانا بفلق الجذع بتاع النخل واحط فيه اللي. لا، ولذلك اللي يقول لك ولأصلبنكم في جذوع النخل اي على جذوع النخل، نقول له الله، طب في حرفين وعلى ثلاثة برضو ازاي يسيب حرفين كده ويجيب لنا ثلاثة؟ لازم لها علة. ولذلك ما تقولش لأصلبنكم في جذوع النخل أي على جذوع النخل، قول لأصلبنكم على جذوع النخل تصليبا قويا يحكمه، بحيث تدخل أجزاء المصلوب في المصلوب فيه. وعايز تعرفها جيدا، هتعود كبريت وحطه على صبعك وبعدين يربط عليه كويس، يلاقي العود الكبريت من قوة الربط عمل ايه؟ دخل في النحو. يبقى ما هوش عليه بقى، يبقى في ايه؟ يبقى دليل على قوة الايه؟ قوة الايه؟ قوة الصلب. يبقى اذا كل حرف يضع مكان حرف يبقى له معنى عند الحق سبحانه وتعالى، ويريد ان يؤديه بالحرف الاخر. ليه؟ والا هنقدر نقول طب وحرف مكان حرف؟ ايه الحكاية؟ لا، نقول له لا، لاحظ وضع اخر. فلاحظ في على الاستعلاء، الذنب يقتضي العقوبة، ولكن مغفرة الله علت على الذنب. نعم، مغفرة الله علت ايه؟ الكبر يقتضي عدم الإنجاب، ولكن طلاقة قدرة الله علت على ايه؟ نعم. إني تبت إليك وإني من المسلمين. الله، وكلمة من المسلمين يبقى كأن العصب اللي كان فيه مش في العقيدة، كان في تنفيذ مطلوب العقيدة في الأحكام. يعني مهما كان هيبقى ربنا موجود وربنا واحد وكل حاجة، بس السلوك اللي هو إيه؟ أولئك الذين نتقبل عنهم، نتقبل عنهم مش نتقبل منهم، أولئك الذين نتقبل عنهم، يبقى كنا برضو حملنا عنهم العبء اللي كان قبل التوبة. نعم، أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم. لا، في آية تانية يقول لك إيه؟ فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. الله، ليه بقى يبدل سيئاتهم حسنات؟